بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات في فصل يتعلق بالوقف: وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. الولد لفظ في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى، فإذا قيل ولد فهو شامل للذكر والأنثى. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى هذا فإذا قال هذا وقف على ولدي أو على ولد فلان فهو شامل للذكر والأنثى بالسوية، وذلك لأن الإطلاق يقتضي الاشتراك بينهم، وهذا واضح. قال: ثم لولد بنيه، إذا قال هذا وقف على ولدي، لمن يكون بعد ذلك؟ يقول لولد بنيه، وقول لولد بنيه يعني دون ولد بناته، لأن أولاد بناته لا ينسبون إليه، ليسوا ولدا له، أولاد البنات ليسوا أولادا له، كما قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا يعني بنو أبنائنا بنونا، وأما بنو بناتنا فهم أبناء الرجال الأباعد. قال: ثم لولد بنيه، ثم لولد بنيه إلا أن توجد قرينة تدل على إرادة إدخال ولد البنت، فإذا دلت قرينة على دخول ولد البنت فإنه يدخل. إذن ولد البنت عند الإطلاق لا يدخل في مسمى الولد إلا مع نص أو قرينة، فالنص كما لو قال هذا وقف على ولدي ثم على ولد ولدي، من مات فنصيبه لولده، من مات فنصيبه لولده، هذا نص على دخول ولد البنت. ونص مثال يقول هذا وقف على ولدي ثم ولد ولدي ومن مات فنصيبه لولده، فهذا ايش؟ نص في دخولهم. كذلك ايضا لو قال هذا وقف على ولدي ثم ولدي ولدي الذكر والانثى سواء، هذا أيضا نص على دخولهم. أو من توجد قرينة تدل على ذلك، بأن قال مثلا هذا وقف على ولدي ثم ولد ولدي ويفضل ولد البنات على ولد البنين مثلا أو ما أشبه ذلك، هذا دخول يدخل. إذن تقول هل يدخل ولد البنات في الولد أو لا؟ نقول الأصل أنه لا يدخل إلا بنص أو قرينة القرينة. طيب، وقوله رحمه الله: وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى ثم لولد بنيه. طيب، لو قال هذا وقف على أولادي، طيب يختص بماذا؟ بالذكر. طيب، هل يدخل ولد الابن؟ نقول نعم يدخل، لأن ولد الابن داخل في مسمى الولد، ولد الابن داخل في مسمى الولد. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في قواعده، ذكر مسائل يدخل فيها ولد الولد في مسمى الولد، وتارة لا يدخل من حيث الأحكام، من حيث الحكم. فمثلا لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، هل ولد الولد كالولد؟ لا، بمعنى أن الجد لو قتل ابن ابنه فيقتص منه فلا يدخل في مسمى الولد. طيب، في الميراث: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. يشمل ذلك الولد لصلبه وولد الابن الابن أو ابن الابن ابن الابن. طيب قال رحمه الله وعلى بنيه أو بني فلان للذكور فقط. إذا قال على بنيه بني أو على بني فلان فإنه يكون للذكور فقط، وذلك لأن أولاد البنات لا يدخلون في بني فلان، لأن لفظ الابن أو لفظ البنين خاص بماذا؟ بالذكور. وهذا صريح في التفريق بين لفظ وقف على بني أو وقف على أولادي، فلفظ الأولاد يشمل الذكور والإناث، وأما لفظ البنين فهو خاص بالذكور فقط. قال وإن كانوا قبيلة دخل النساء. إذن لفظ البنين أو بني فلان، بني فلان هل يدخل في بني أو في لفظ البنين هل يدخل الذكور والإناث؟ نقول أصلا أنه لا يدخل إلا إذا دلت القرينة، ولهذا قال وإن كانوا قبيلة دخل النساء، دخل النساء كقوله تبارك وتعالى يا بني آدم، فبنو آدم يشمل الذكور والإناث. قال دون أولادهن من غيرهم، فمثلا إذا قال هذا وقف على بني تميم دخل الذكور والإناث لكل أو في حق كل من ينتسب إلى هذه القبيلة. طيب يقول دون أولادهن من غيرهم، يعني من غير بني تميم، من غيرهم، وذلك لأن أولاد البنات ينسبون لآبائهم، ينسبون لآبائهم. فالمهم أن مثل هذه الأشياء يرجع فيها إلى اللفظ، اللفظ الواقف، لفظ الواقف يرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة أو ما يقتضيه العرف، لأنه قد تقتضي اللغة شيئا وقد يقتضي العرف شيئا آخر. قال وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. إذا قال هذا وقف على قرابتي فيدخل إيش؟ أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، يعني اختصارا إلى الجد الرابع، يشتركون في القرابة إلى الجد الرابع. إذن قرابة الإنسان تكون إلى الجد الرابع. كذلك أيضا إذا قال أهل بيتي فيدخل فيه كل من يجتمع معه إلى الجد الرابع، ولذا قال ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، فمن أولاده واضح ذكر وأنثى. أولاد أبيه من هم؟ إخوانه، إخوانه وأخواته. أولاد جده أمام أولاد جده أبوه وأعمامه وعماته. أولاد جد أبيه جده وأعمام أبيه وعمات أبيه وعمات أبيه. شوف إذا قال هذا وقف على أولادي يدخل أبناء أولاده الذكور والإناث، وعلى أولاد أبيه إخوانه وأخواته، وعلى أولاد جده أعمامه وعماته، وعلى أولاد جد أبيه يدخل في أولاد أبيه أولاد جده أبوه، أبوه ولد جده فيدخل في الوقف، يدخل في الوقف. فالمهم أن مثل هذه الألفاظ يرجع فيها إلى ما تقتضيه اللغة، إلا أن يكون هناك عرف، لا يكون هناك عرف فيقدم، لأن العرف الخاص مقدم على العرف العام. قال لا مخالف دينه، نعم، يعني لا يدخل يقال قرابتي أو أهل بيتي أو قومه، فلا يدخل المخالف في الدين، يعني لا يدخل المخالف في الدين. فمثلا لو قال هذا وقف على قرابتي، قرابتي وله من قرابته من هو كافر، فإنه في هذا الحال لا يدخل. لماذا؟ قالوا لأن الوقف مبني على كالميراث، مبني على النصرة والموالاة، ولا موالاة بين النصرة والكافر، بين المسلم والكافر، ولأن الوقف يراد به القربة، قربة، والقربة إنما تقع في حق من؟ في حق المسلم، في حق المسلم. إلا أنه استثنوا من ذلك ما لو كانوا جميعا، لو كانوا مخالفين له في الدين فإنهم حينئذ يدخلون. قالوا لأن معنى ذلك أننا ألغينا لفظه كلية، هذا قال وقف على قرابتي وكانوا كفارا، قال فيدخلون حينئذ، لأننا لو لم ندخلهم فمعنى ذلك أننا ماذا؟ رفعنا حكم لفظه وأبطلنا وقفه، أبطلنا وقفه. ومن المعلوم أن الوقف على إيش؟ الكافر المعين جائز. إذن نقول الكافر في الأصل لا يدخل في القرابة ولا يدخل في الأهل، لأن الوقف يقع قربة، والقربة إنما تكون للمسلم دون الكافر، ولأنه أيضا الوقف مبني على الموالاة والنصرة كالميراث، ولا موالاة ولا مناصرة بين مسلمين وكافر. ثم قال وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم، كما لو قال هذا وقف على أولادي أو على أولاد فلان أو على أهل المسجد الفلاني أو على طلبة العلم في المسجد الفلاني ممن يمكن حصره، فإنه يجب تعميمهم. فإنسان مثلا أوقف وقفا وقال هذا وقف على طلبة العلم في مدرسة الفلان الفلانية أو على طلبة العلم في المسجد الفلاني أو على فقراء الحي الفلاني ممن يمكن حصرهم، فيجب تعميمهم ويجب التسوية بينهم مراعاة للفظ من لفظ الوقف، لفظ الوقف. قال وإلا، يعني وإلا، وإلا يمكن حصرهم، وإلا يمكن حصرهم يعني كانوا متفرقين كثر، ففي هذا الحال لا يجب التعميم ولا يجب التسوية. ولهذا قال وإلا جاز التفضيل، جاز التفضيل، وإنما جاز التفضيل لأنه إذا جاز الحرمان كلية فعدم التسوية من باب أولى. فمثلا قال هذا وقف على الفقراء يمكن حصرهم، لا يمكن، أو على طلبة العلم وأطلق لا يمكن حصرهم، حينئذ نقول يجوز إيش؟ التفضيل، لا يجب التعميم والتسوية، لأن التعميم والتسوية في هذا الحال متعذر، فيجوز التفضيل ويجوز الاقتصار على بعضهم. لماذا؟ نقول لأنه ما دام أنه لا يمكن حصرهم، فمعنى ذلك أننا حرمنا بعضهم. والتفضيل، وإذا جاز الحرمان كلية فالتفضيل من باب أولى. ولهذا قال والاقتصار على واحد منهم، اقتصار واحد منهم. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل والهبة مستحبة وتصح هبة مصحف إلى آخره. الهبة أصلها من هبوب الرياح أو هبوب الريح، هذا أصلها من هبوب الريح أو هبوب الرياح، وذلك لأن الهبة انتقلت من يد الواهب إلى يد الموهوب له، فهمتم؟ الهبة أصلها من هبوب الرياح، وهبوب الرياح يعني انتقالها، هبوب الرياح أي انتقالها، كذا ولا لا؟ طيب، وذلك لأن هذه الهبة أو هذا المال انتقل من يد الواهب إلى يد الموهوب له. وأما اصطلاحا فالهبة هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود غيره في الحياة، هذا تعريف الهبة، التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود غيره في حياته، واضح؟ طيب نأتي لمحترزات التعريف. فقولنا التبرع، تبرع نستفيد منه أنه لا بد أن يكون الواهب ممن يصح تبرعه، فخرج بقولنا التبرع التمليك فلا يسمى هبة، إذن يخرج بقولنا التبرع ماذا؟ التمليك، سواء كان على سبيل البيع أو على سبيل الإجارة. فمثلا آجره بيته، هل يسمى إيش؟ لا يسمى هبة، لأن هذا ليس على سبيل التبرع. باعه بيته لا يسمى هبة، لأنه ليس على سبيل التبرع. طيب التبرع يعني كلمة تبرع تخرج عقود المعاوضات، بتمليك يخرج نحو العارية، العارية يعني إباحة العين على وجه الإعارة، لأن الإعارة ليست تمليكا. طيب التبرع بتمليك ماله ماله نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى أنه لا بد أن تكون الهبة إيش مما يصح بيعه، تكون الهبة مما يصح بيعه. ولهذا المؤلف فيما يأتي يقول وكل ما يصح بيعه. والفائدة الثانية أن تكون الهبة مملوكة للواهب لقوله إيش بتمليك ماله، فلا يصح أن يهب ملك غيره لأنه ليس ملكا له، مفهوم؟ فلو قلت مثل وهبتك سيارة زيد ما يصح، لأن هذا نقول في التالي التبرع بتمليك ماله المعلوم، بتمليك ماله المعلوم، فهذا ليس مالا لي وإنما هو لزيد. إذن يخرج بكلمة ماله يخرج أمران. الأمر الأول التبرع بتمليك ما ليس مالا، والتبرع بتمليك مال مال غيره. بتمليك ماله المعلوم ضده المجهول، فلا تصح هبة المجهول. فلو قلت وهبتك ما في جيبي، وهبتك ما في بيتي وانا لا ادري ما هو، فانه لا يصح، بل لا بد ان تكون هبة معلومة. الموجود احترازا من المعدوم، وفرق بين المجهول والمعدوم. المجهول موجود لكن لا يعلم، والمعدوم لم يوجد بعد، كما لو قلت وهبتك ما تحمل شاتي، هذا معدوم ولا موجود؟ يعني لو قلت وهبتك ما في بطن شاتي ويحامل، هذا قد نقول مجهول، لكن المعدوم وهبتك ما تلده شاتي، أو وهبتك ما تثمره هذه النخلة وهي إلى الآن لم تثمر، فهذا تمليك معدوم. غيره معلوم أن الهبة تكون للغير. إذن هذا تعريف الهبة، أن يتبرع بتمليك مال بتمليك غيره ماله المعلوم. طيب في حياته، نعم نعم، في حياته يخرج ما لو تبرع بذلك بعد مماته لأنه يكون وصية، فهمتم؟ إذن في حياته يخرج التبرع بعد مماته، فليس هبة وإنما هو وصية. إذن الهبة من عقود التبرعات، عقد من عقود التبرعات. واعلم أن تبرع الإنسان لغيره، وإن شئت فقل بذل الإنسان ماله لغيره يقع على أوجه، بذل الإنسان ماله لغيره يقع على أوجه، يعني كون الإنسان يبذل مالا مجانا من غير مقابل هذا يقع على أوجه. الوجه الأول أن يقع على سبيل الصدقة، يكون صدقة، والصدقة ما قصد بها ثواب الآخرة، ما قصد بها ثواب الآخرة، مفهوم؟ والمسألة يعني الإنسان إذا تبرع بماله لغيره هذا التبرع قد يكون صدقة، قد يكون هبة، قد يكون هدية، قد يكون عطية، قد يكون وصية، قد يكون رشوة. لا ما التبرع، التبرع إسقاط يكون بالدين. طيب الأول أن يقع على وجه الصدقة، والصدقة ما قصد به ثواب الآخرة. الثاني أن يقع على سبيل الهدية، والهدية ما قصد به التودد والتحبب إلى الغير، ما قصد به التودد والتحبب للغير، هذا هدية، تهادوا تحب. ثالث أن يقع على سبيل الهبة، والهبة الهبة ما قصد به مجرد النفع المحض، هذه الهبة، الهبة ما قصد به مجرد النفع المحض، فلا يكون في قصده التقرب إلى الله حتى يكون صدقة، ولا يكون في قصده التودد. قالوا والغالب، والغالب أن الهدية تكون من الأدنى إلى الأعلى، والهبة تكون من الأعلى إلى الأدنى، فهمتم؟ فمثلا الإنسان يهدي إلى السلطان أو يهدي إلى الملك هدية، ماذا يقصد؟ التودد، تودد. لكن الملك إذا أعطى أحدا هبة هل يقصد التودد؟ لا، يقصد مجرد النفع المحض، هذا في الغالب، الغالب. إذن الفرق بين الهبة والهدية أن الهدية ما قصد به التودد، طيب. وأما الهبة فالمقصود بها مجرد النفع المحض، والغالب أن الهدية تكون من الأدنى إلى الأعلى، والهبة تكون من الأعلى إلى الأدنى. طيب الرابع أن يكون على سبيل العطية، والعطية كالهبة في أحكامها، إلا أنهم فرقوا بينها وبين الهبة، أن العطية تكون في مرض الموت المخوف، يعني لها أحكام أن تكون في مرض الموت المخوف تسمى عطية. يعني الإنسان إذا بذل ماله في حياته في مرضه تسمى إيش؟ عطية، وإن كان في حال الصحة تسمى هبة، وإلا فالهبة والعطية سواء لا فرق بينهما، يعني هما تبرع يقصد به مجرد النفع المحض، لكن الفقهاء فرقوا بين الهدية بين الهبة وبين العطية، فما كان في حال الصحة يسمى هبة، وما كان في حال المرض يسمى عطية. الخامس أن يكون على سبيل الوصية، والوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، تبرع بالمال بعد الموت. والسادس أن يكون على سبيل الرشوة، وهي الرشوة بذل المال للتوصل إلى أمر محرم، التوصل إلى أمر محرم. إذا عندنا الآن بذل الإنسان ماله لغيره أو تبرعه لغيره مجانا يقع على هذه الأوجه الستة، أن يكون على سبيل الصدقة أو الهدية أو الهبة أو العطية أو الوصية أو الرشوة. طيب يقول مالك رحمه الله: والهبة مستحبة. مستحبة لمن؟ المراد من الواهب أو من الموهوب له، هي الأصل من الواهب. الهبة من الواهب مستحبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحبوا. وكذلك أيضا من الموهوب له يستحب قبولها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها. إذن قوله مستحبة، مستحبة هذه قد نجعل هذه العبارة عائدة على الطرفين، على الواهب والموهوب له، وإن كان دخول الواهب إيش، وإن كان دخول الواهب يعني أظهر، دخول الواهب أظهر، لكن يمكن أن ندخل الموهوب له باعتبار التعسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وباعتبار تطيب قلب صاحبه، وباعتبار تطيب قلب صاحبه، فإذا نوى هذا الشيء فتكون مستحبة. طيب ولكن الهدية مستحبة، مستحبة بالنسبة لمن؟ للواهب. وكذلك أيضا قلنا يمكن أن نجعلها أيضا مستحبة في حق الموهوب له، إذا نوى بذلك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في قبول الهدية، أو نوى أيضا الأخذ والمكافأة، أو نوى بذلك تطيب قلب صاحبه. ولكن هذا الاستحباب في حق الموهوب له مشروط بشروط، يعني قبول الهدية واستحباب قبولها، بل جواز قبول، ما نقول استحباب، جواز قبول الهدية بالنسبة للموهوب له له شروط، له شروط، يعني ليس كل من أهدلك هدية تقبلها، لابد لقبول الهدية لابد لذلك من شروط. الشرط الأول ألا تقع الهدية موقع الرشوة، ألا تقع الهدية موقع الرشوة. قالوا كهدية الخصم للقاضي بين يدي الخصومة، فلو أن أحد الخصمين أثناء المخاصمة أهدى القاضي هدية، فما حكم قبول القاضي الهدية؟ محرم، محرم، وذلك لأن هذه الهدية قد توجب للقاضي أن يميل، لأن النفوس جبلت على الإحسان إلى من أحسن إليها، فربما أن هذه الهدية ربما أنها تكون سبباً بميل القاضي في حكمه أو تخفيفه عليه إذا كان ظالما. إذن هذا شرط، الشرط الأول أن لا تقع الهدية موقع الرشوة. الشرط الثاني أن يكون المهدي قد أهداها عن طيب نفس لا حياء وخجلا، يعني أن تعلم أن المهدي قد أهدى الهدية إيش عن طيب نفس لا حياء وخجلا، فمتى علمت بأن هذه الهدية قد أهداها حياء وخجلا فلا يجوز القبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، طيب نفس منه. فماذا لو قلت لشخص: ما شاء الله ما هذا القلم شكله جميل وخط أيضا خطه أجمل، ما شاء الله من أين اشتريته، كم، وين محل، وين وصف لي المحل وكذا، فقال خذ تفضل، إيش ما يجوز، لأن هذا حياء إيش وخجلا. ومثله أيضا الضيافة، الضيافة إذا علمت أنه قال ذلك حياء وخجلا فمرت بي عند بيته السلام عليكم السلام تفضل تفضل افتح الباب على طول ادخل، نقول هذا أيضا لا يجوز. إذا من شروط من شرط جواز قبول الهدية أن تعلم أن المهدية قد بذلها أو أهداها عن طيب نفس. الشرط الثالث أن لا يكون على المهدى إليه منة، أن لا يخشى المنة من قبول الهدية، فإن كان في قبول الهدية منة فإنه لا يقبل، لأن الإنسان مأمور بإعزاز نفسه. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيها ضعف الأثار لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، أنت لا تذل نفسك إلا لله عز وجل. إذا نقول من شروط قبول الهدية ماذا؟ إيش؟ ألا يخشى المنة، فإن خشي المهدى إليه المنة فإنه إيش؟ لا يقبل بل لا يجوز القبول. كما لو أهدى له مثلا لباسا، له لباسا شماغ، فلما رأوا في مناسبة سأل هذا شماغي اللي أعطيتك أي أو هذا قلمي الذي أهديتك وما أشبه ذلك مما يخجله. طيب هذه الشروط الثلاثة. الشرط الرابع أن لا تكون الهدية محرمة، يعني أن تكون الهدية مباحة، أن تكون الهدية مباحة، فإن كانت محرمة فلا يجوز القبول. هذا من حيث الأصل لا يجوز القبول، لكن الهدية المحرمة قد تكون محرمة لعينها، وقد تكون محرمة لحق الغير، وقد تكون محرمة لكسبها، واضح؟ لأن التحريم، وقد تكون محرمة لوصفها، لوصفها، وقد تكون محرمة من وجه دون آخر. فالأقسام خمسة، أقسام خمسة. الهدية، الهدية أو العين المحرمة عموما، كل عين كل عين محرمة فقد تحرم لعينها، مثل خمر، خنزير محرم لذاته وعينه، فهمتم؟ مسروق، مغصوب محرم لحق الغير. الثالث محرم لكسبه، كما لو أهدى لك هدية اكتسبها من الربا هذا محرم لكسبه. محرم لوصفه، محرم لوصفه، يعني مثل أهدى لك ثوبا فيه تصاوير، صح؟ طيب الخامس أن تكون التحريم من وجه دون آخر، من وجه دون وجه، كما لو أهدى لك مثلا ثوبا فيه حرير أو ذهب، فهذا استعماله للذكور محرم واستعماله للإناث مباح، فهمتم؟ إذن هذا التحريم من حيث الأصل. إذن العين المحرمة، العين المحرمة أو الهدية المحرمة قد تكون تحريمها لعينها، لكسبها، لحق الغير، لوصفها، أن تكون محرمة وجه دون آخر. ما الحكم القبول؟ نقول أما المحرم لعينه، إذا كان محرما لعينه أو محرما لحق الغير فهذا لا يجوز قبوله، فلا يجوز لك أن تقبل هدية محرمة العين، أو أن تقبل أيضا هدية إيش مغصوبة لحق الغير، مغصوبة أو مسروقة. طيب بقينا في المحرم لكسبه، نقول محرم لكسبه القاعدة أن ما حرم لكسبه فإنما يحرم على المكتسب، إذا الكاسب خاصة دون غيره، ولكن قبول الهدية وعدمه اختلف العلماء رحمه الله فيه. يعني من يكون تعامله بالمحرم أو من يتعامل بالمحرم من ربا ونحوه، فهل تجوز قبول هديته وهل تجوز إجابة دعوته وما أشبه ذلك؟ هذا للعلماء فيه خلاف. فمن العلماء من قال إن جاوز الثلث، إن جاوز المال المحرم من اكتسابه الثلث فلا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. وقال بعضهم إن كان أكثر ماله محرما فلا تجوز، فلا يجوز قبول هديته وإجابة دعوته، لأن الحكم لأي شيء للأكثر. إذن هذا لقوله من العلماء من قال أي إذا الذي يتعامل من كان ماله محرما لكسبه يقول إن كان أكثر ماله محرما فلا تجوز إيش إجابة دعوته ولا قبول هديته. ومن العلماء من خص ذلك بما جاوز الثلث وإن لم يكن الأكثر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. والصحيح في مسألة المال المحرم بكسبه أنه بالنسبة للكاسب حرام وبالنسبة لغيره جائز، لكن في مسألة إجابة الدعوة وقبول الهدية ينظر في ذلك إلى المصلحة، فإن كان في عدم قبول هديته وفي عدم إجابة دعوته فيه ردع له وزجر له عن هذا المحرم فلا تقبل، فيحرم القبول في هذا الحال. وأما إذا لم يكن فيه مصلحة، بمعنى أن الرجل سواء قبلت أم لم تقبل وسواء أجبت أم لم تجب لا فرق عنده، فحينئذ نقول الأمر مباح، الأمر مباح. اتضح الآن؟ طيب، أما خير وهو المحرم من وجه دون آخر فهذا يجوز قبوله بشرط أن لا يستعمله إلا من يباح له، مثل أهدالك حريرا قماش حرير، نقول يجوز أن تقبل وتهديه للزوجة أو البنات. أهدالك خاتم ذهب يجوز أن تقبل وتهديه لمن يباح له. نعم. إذن شروط قبول الهدية كم؟ 4. ما هي؟ نعم، ألا تقام موقع الرشوة. ثاني، نعم، ألا يخشى المنة. ثالث، ما يصلح إيش؟ إيش نظر دفترك يصلح؟ أقول قلت إيش؟ نعم، أن يعلم أنه بذلها بذلها عن طيب نفس لا حياء وخجلا. والخامس أن تكون مباحة. نعم. أقول لو تمر على الشيخ ثاني مرة. المحرم، قل هدية كانت محرمة، محرم لعينه، محرم لحق الغير، محرم لوصفه، محرم لكسبه، يكون محرم من وجه دون آخر. المحرم لعينه مثل خمر، خنزير، هذا محرم لعينه. المحرم لحق الغير مسروق، مغصوب. المحرم لوصفه كلباس مثلا فيه تصاوير، لبس فيه تصاوير أو صلبان، هذا محرم لوصف فيه. طيب، محرم لكسبه، واضح. والثالث محرم من وجه دون آخر، هذه الأقسام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.